أهلي اللي خاوة أهلي اللي خاوة يا بس اللي عالم فيهم كثير القلب فيهم كثير القلب فيهم كثير القلب والمتقلب على هنا وسرور والشمس بعدها.